زال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويل قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. الحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا عن عبيد الله بن جحش ونسفنا شبهات المدعو رشيد حول هذا الرجل، وبينا بالأدلة القاطعة أن رشيد كان يكذب على الإمام ابن هشام صاحب السيرة النبوية، وأنه لم يذكر الرواية كاملة حتى يدلس على المشاهدين. ومن شاء أن يرجع إلى هذه الحلقة سيجدها في القناة تحت عنوان سؤال جريء حلقة 248 عبيد الله بن جحش. النهاردة بإذن الله عز وجل سنرد على باقي الحلقة رقم 248 للمدعو رشيد. النهاردة هنتكلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن سعد بن أبي صرح رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وزي ما تعودنا مع حضراتكم هنسمع أولا ماذا قال هذا المدعو رشيد ونرجع نرد عليه تاني. نشوف شخصية أخرى، شخصية مهمة في التاريخ الإسلامي، اسمه عبد الله بن سعد بن أبي صرح. تكاد تجمع الكتب الإسلامية كلها بما فيها التفاسير وكتب السيرة وكتب التاريخ الإسلامي، تجمع على الآية في الأنعام 93 لها علاقة بعبد الله بن سعد بن أبي صرح. تقول الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ماذا قال المفسرون عن هذه الآية؟ نقرأ في أسباب النزول للواحد صفحة 136 تقول: قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، الآية اللي شفناها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح، كان قد تكلم بالإسلام يعني أسلم، فدعاه رسول الله ذات يوم يكتب له شيئا هنا الوحي يعني، فدعاه فصار كاتبا له ودعا لكتابة الوحي. فلما نزلت الآية التي في المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآية أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان، فقال معلقا يعني تبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول الله هكذا أنزلت علي. فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إليه كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. وذلك قوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وارتد عن الإسلام، هذا سبب ارتداده، وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما سمعنا رشيد وهو بيدلس على المشاهدين المساكين المسيحيين اللي بيسمعوه. رشيد قال ان التفاسير الإسلامية وكتب السيرة تكاد تجمع أن الآية 93 من سورة الأنعام لها علاقة بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. بإذن الله سبحانه وتعالى سأوضح للمشاهدين اللعبة الكبيرة التي دوما ما يدندن عليها المنصرون الفاشلون أمثال رشيد ووحيد وزكريا بطرس وغيرهم. نحن كمسلمين عندنا كتب في التفسير وكتب في الحديث وكتب في السيرة النبوية وكتب في التاريخ، والعلماء حينما صنفوا هذه الكتب كان هدفهم جمع وتدوين كل ما يقال بغض النظر عن صحته وضعفه، ولم يقل عالم واحد أن كل ما جاء في هذه الكتب صحيح مقبول، وإنما يقر جميع العلماء بأن هذه الكتب تخضع لميزان النقد العلمي والضوابط والقواعد الشرعية التي وضعها العلماء لقبول الأحاديث والأخبار والروايات. ولقد امتلأت كتب أهل العلم بالتنبيه على هذه الضوابط والقواعد، فمثلا تجد العلماء ينبهون على أن كتب السيرة فيها كثير من الأحاديث الضعيفة والمنكرة. تعال نفتح كتاب ألفية السيرة النبوية تأليف الإمام العلامة زين الدين العراقي رحمه الله، طبع الدار المنهاج، صفحة رقم 29، يقول: وليعلم الطالب أن السيرة، اللي هي كتب السيرة، تجمع ما صح وما قد أنكرا. يبقى كتب السير تجمع الصحيح والمنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. كان مقصود العلماء أنهم يجمعوا كل ما قيل في السيرة حتى ولو كان إسناده غير معتبر عند العلماء. وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكرا، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. تعالوا نفتح كتاب صحيح السيرة النبوية للدكتور إبراهيم العلي، طبع الدار النفائس، صفحة رقم 12، يقول: الإسناد لا بد منه في كل أمر من أمور الدين، وعليه الاعتماد في الأحاديث النبوية وفي الأحكام الشرعية وفي المناقب والفضائل والمغازي والسير وغير ذلك من أمور الدين المتين والشرع المبين. فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد ما لم يتأكد بالإسناد، لا سيما بعد القرون المشهود لها بالخير. والإسناد هو سلسلة الرواة إلى المتن، والمتن ما ينتهى إليه من الكلام. وقد شدد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على ضرورة الإسناد، وأنه مطلوب في الدين، وأنه من خصائص أمة الإسلام. ونقل لنا كلام الإمام مسلم رحمه الله من مقدمة صحيحه، كان عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن المبارك: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتخي السطح بلا سلم. وحتى علماء التاريخ كانوا يؤكدون على نفس هذه المسألة. تعالوا نفتح كتاب تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري، شيخ المفسرين وإمامهم وشيخ المؤرخين وإمامهم، طبع الدار المعارف، الجزء الأول، صفحة رقم 8، يقول: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. بمعنى ما ستقرأه أيها القارئ في كتابي هذا قد تستنكره أو تستشنعه لأنك لم تعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فاعلم أيها القارئ أن ذلك النص الضعيف المستشنع والمستنكر لم يؤت في ذلك من قبلي، لست أنا من أتيت به، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا من الرواه، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، وأنا نقلت لكم كل ما سمعته من الرواه بغض النظر عن صحته وضعفه. يبقى الرجل كان بيجمع لنا كل ما كان يقال في التاريخ. يبقى إذن حتى المؤرخين وهذا شيخهم وإمامهم لم يشترطوا الصحة. الناس بقى بتعمل ايه؟ رشيد ووحيد وزكريا بطرس يروح يدور على الروايات الضعيفة والمكذوبة اللي العلماء قطعوا بكذبها، ويقول لك كتب المسلمين فيها كذا وكذا. ايوه، ما كتب موجودة والكلام ده موجود، لكن العلماء قالوا انه مكذوب. فانت لما تيجي تستدل بهذا الكلام على انه صحيح يبقى انت كده بتكذب. طيب كتب التفسير العلماء قالوا فيها ايه؟ تعالوا نفتح كتاب مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعة خادم الحرمين الشريفين، الجزء السادس، صفحة رقم 388. قال شيخ الإسلام: وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم. وفيها إيه تاني؟ وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية. وفي نفس الصفحة شيخ الإسلام ابن تيمية قال لنا كلام جميل جدا، والكلام ده يهدم كلام رشيد من أساسه. يقول شيخ الإسلام: ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير، من رواية الكلب عن أبي صالح وغيره. اسمع بقى رشيد شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لك إيه: وليعرض عن تفسير مقاتل والكلب، مقاتل ابن سليمان البلخي الكذاب، والكلب هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي اللي روالنا الرواية اللي بيستدل بها رشيد عشان يتهم الصحابي الجليل عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح أنه كان يغير في القرآن الكريم. هنرجع تاني لنرى الكتاب الذي استدل به رشيد على هذه الشبهة. ده أمام حضراتكم كتاب أسباب النزول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحد النيسابوري، طبع الدار الإصلاح في الدمام، صفحة رقم 220. ما يجيش حد يقول لي طب ما هو رشيد كان بيقول ان الكلام موجود في الصفحة رقم 136، ممكن تكون دي طبعة غير الطبعة اللي عندي لكن فيها نفس الكلام، وكمان هو ما عرض لكش الصفحة نفسها اللي فيها الكلام على الشاشة، لكن انا بعرض لك الصفحة امام عينك على الشاشة. ادي الكلام اللي نقله لنا رشيد من كتاب اسباب النزول للواحد رحمه الله. قوله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح، كان قد تكلم بالإسلام، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يكتب له شيئا، فلما نزلت الآية التي في المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة إلى آخره أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت علي. فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كذابا لقد قلت كما قال. وذلك قوله: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وارتد عن الإسلام. وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي. من الكلبي؟ هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي الذي حذر شيخ الإسلام ابن تيمية من تفسيره. يبقى رشيد دلوقتي بينقل لنا كلام مين؟ بينقل لنا كلام الكذابين. وكما قالوا في المثل: الطيور على أشكالها تقع. رشيد لا يقع إلا على كلام الكذابين والدجالين والوضاعين أمثال هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي والواقدي وأبي عصمة نوح ابن أبي مريم وأمثال هؤلاء. فالدم بيحن، مش عارف يعيش، متعود على قول بولس: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ فسيب الكلام الصحيح للمفسرين ومسك في رواية الكذابين الكلبي ومقاتل والواقدي والناس دي. ومع ذلك نجيب له برضو من هو هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي عند العلماء. ده أمام حضراتكم كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء السابع، صفحة رقم 88. هشام بن محمد بن السائب الكلبي روى عن أبيه أبي النضر الكلبي المفسر. الصفحة اللي بعديها: قال أحمد بن حنبل. طبعا لما أقول قال أحمد بن حنبل فهو الشيخ الإمام العلم العلامة الجبل الثقة الحافظ صاحب المسند أحمد بن حنبل. الإمام بقى الجبل ده أحمد بن حنبل بيقول لنا إيه عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي؟ قال: إنما كان صاحب سمر ونسب. ده راجل بتاع حكايات تقعد تحكي معاه والكلام ده عادي. ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، ما كنتش أظن أبدا أن حد ممكن يروي عن الكلبي أصلا. وقال الدارقطني وغيره متروك، يبقى الكلبي متروك الحديث عند الإمام الدارقطني. وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة. وبعدها الإمام الذهبي ذكر لنا رواية في سندها الكلبي وفي سندها أيضا أبوه عن أبي صالح عن ابن عباس. وبعد الرواية الإمام الذهبي بيقول: رواه البلاذري في تاريخه وهشام لا يوثق به. يبقى هشام الكلبي اللي انت ذكرت عنه الرواية يا رشيد رجل كذاب والطيور على اشكالها تقع. وانا مبسوط جدا ان انت في اخر ما قلت الشبهة ذكرت لنا ان الرواية عن الكلبي. وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي. والكلب اللي انت ذكرت عنه كذاب انتهت الشبهة يا كابتن رشيد. خد بقى مني الصاعقة دي وتغطى ونام كويس يا رشيد. ايه رأيك ان الكلبي نفسه اعترف انه كذاب وابو صالح الذي يروي عنه الكلبي ايضا اعترف انه كذاب. ده كلام خطير. فين الكلام ده؟ ده امام حضراتكم كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للامام ابن حبان رحمه الله، طبع دار المعرفة بيروت لبنان، الجزء الثاني صفحة رقم 253، محمد ابن السائب الكلبي. هنجيب الصفحة اللي بعديها 254. قال ابن حبان أخبرنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عاصم قال قال لي سفيان الثوري قال لي الكلبي ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. اللي انت سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس الروايات دي كلها كذب. يبقى ده الكلبي بيعترف أنه كذاب. الصفحة اللي بعديها 255 ابن حبان بيقول قال يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان قال لي الكلبي قال أبو صالح كل ما حدثتك فهو كذب. يبقى أبو صالح كمان يعترف أنه كان يكذب على ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو حاتم الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. أنت مش محتاج تستغرق في وصف الكلب، لا ده هو كذاب ومعلوم أنه كذاب وهذا واضح وظاهر في كلامه وفي سيرته. بعد كده بيقول لنا يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير وأبو صالح لم ير ابن عباس. الله أكبر، يعني كمان أبو صالح الكذاب ده لم ير ابن عباس رضي الله عنهما ولا سمع منه شيئا ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، يعني سمع منه حاجات بسيطة كمان، ومع ذلك الاثنين كذابين الكلبي وأبو صالح، وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه. يا عم رشيد أنت وقعت على الكذابين اللي زيك صدقني زي ما بقولك كده. نكمل ونشوف رشيد قال إيه بعد الكلام ده. هناك رواية أخرى مهمة جدا عن السدي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء إلى قوله تجزون عذاب الهون قال نزلت، هذه الآية اللي في الأنعام 93 نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح أسلم وكان يكتب للنبي، كان كاتب بتاع النبي، وعلى فكرة كان هو أول كتبة الوحي كما سنرى. فكان إذا أملى عليه سميعا عليما كتب هو عليما حكيما، وإذا قال يعني محمد عليما حكيما كتب عبد الله سميعا عليما، فشك وكفر وقال إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إلي، وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله. قال محمد سميعا عليما فقلت أنا عليما حكيما، فلحق بالمشركين ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمي أو لبني عبد الدار فأخذوهم فعذبوا حتى كفروا. يعني ما كانش هو سبب فقط في ردة نفسه لكن في ردة آخرين أيضا، وهذا موجود لمن يريد الرجوع لهذا الكلام. أنا لا آتي بأي كلام خارج الكتب الإسلامية، هذا في تفسير الطبري لسورة الأنعام الآية 93، وأرجو من أي مسلم يسمع هذا الكلام لأول مرة لا تصدقني، خذ بنفسك، موجود الأنترنت، موجودة كتب تفسير، قل لأي شخص أريد أو على سيد جوجل اطبع تفسير الطبري لسورة الأنعام 93 واقرأ بنفسك سترى أن هذا الكلام حقيقي. ده كلام ممتاز جدا. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفتح للناس تفسير الطبري على الشاشة عشان نشوف مع بعضنا ازاي رشيد كان بيدلس على المشاهدين المساكين في برنامجه. ده امام حضراتكم تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن المجلد الخامس طبعة دار الحديث بالقاهرة، صفحة رقم 62. الإمام الطبري يقول: حدثني محمد ابن الحسين قال حدثنا أحمد ابن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي. وبعد كده بدأ يذكر الكلام اللي كان بيذكره رشيد. أولا، هل هذا السند سند صحيح أم غير صحيح؟ ما هو قبل ما نقول إن الموقف ده حصل ولا ما حصلش لازم نرجع الأول للسند وننظر فيه، فإذا صح السند صحت الرواية، وإذا لم يصح السند لم تصح الرواية. محقق الكتاب بتاع تفسير الطبري عمل لنا حاجة جميلة جدا، دي الرواية رقم 2، هننزل تحت في الهامش رقم 2 ضعيف. إذن الرواية ضعيفة. في علة تانية في الرواية، وهي أن هذه الرواية رواية مرسلة، بمعنى أن السدي وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة لم يدرك عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح. إذن هناك انقطاع في السند بين السدي وبين عبد الله ابن أبي الصرح رضي الله عنه، لم يذكر أنه سمعها عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإرسال يجعلنا نحكم بأن هذه الرواية رواية ضعيفة. تعالوا نفتح صحيح مسلم أمام حضراتكم على الشاشة، طبعة دار طيبة، في المقدمة صفحة رقم 18. قال الإمام مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. يبقى المرسل عند الإمام مسلم وعند أهل العلم بالأخبار وبالحديث ليس بحجة، أي لا يحتج به. إذن الرواية التي بنى عليها رشيد شبهته سقطت بسقوط السند. لكن أنت لو عايز رواية صحيحة أنا أقول لك تجيب الرواية صحيحة منين. تعالوا نفتح مع بعض سنن أبي داود رحمه الله، طبعة دار الرسالة العالمية، جزء السادس، صفحة رقم 413، حديث أمام حضراتكم على الشاشة 4358. حدثنا أحمد ابن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد ابن أبي صرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان ابن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الرواية رقم 1، ننزل تحت في الهامش: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد فهو صدوق حسن الحديث وهو متابع. يبقى مسألة إنه ارتد، أي ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، لكن قصة بقى أنه هو كان بيغير سميعا عليما ويخليها عزيزا حكيما والكلام ده، كل ده لا يصح سنده إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. والرواية التي أتيت بها من تفسير الطبري من مراسيل السدي، أما الرواية رقم 4359 فهي رواية موصولة السند. شوف بقى الرواية بتقول إيه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان، إلى آخر الرواية. هذا الإسناد إسناد متصل، وذكر فيه السدي الشخصين اللذين روى عنهما هذه الرواية، مصعب بن سعد وأبوه سعد بن أبي وقاص. فأنت بدل ما تتفزلك وتروح تلف وتدور وتجيب الروايات الضعيفة والمكذوبة والمنكرة عشان تتهم القرآن الكريم بالباطل، لا، في روايات صحيحة. أيوة، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام. لكن كل القصص اللي بتقول إنه هو كان بيغير في الوحي سواء سميعا عليما عزيزا حكيما، أو الرواية اللي بتقول أنه عجب من الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة المؤمنون، كل هذه الروايات روايات ضعيفة مكذوبة لا تصح سندا إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. ثم أن إحنا عندنا أسباب أخرى تجعل من المستحيل أن يزاد شيء في كتاب الله عز وجل أبدا. قال الله جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. مش ممكن، يستحيل أن يأتي بالقرآن أحد إلا الله عز وجل. وقال الله سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومما يدل على كذب وبطلان هذه الرواية أن الصحابة لم يكونوا ليسكتوا على تغيير عبد الله بن سعد بن أبي السرح للقرآن الكريم. تعالوا نفتح كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، المجلد الأول، صفحة رقم 2. قال ابن حجر: فجمعت كتابا كبيرا في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم، ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعا الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن علي بن أبي زرعة الرازي قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي عما يزيد عن 100,000 صحابي. تخيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 100,000. هنقول على فرض أن القصة دي في أول سنة وسنتين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو سيدنا أبو بكر الصديق من أوائل من أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكتب. سيدنا أبو بكر الصديق كان من الكتبة. لو كان عبد الله بن سعد غير شيء كان أبو بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم يكتبون، لكن كانوا جميعا يحفظون. ولو كان عبد الله بن سعد غير شيء ما كانوش سكتوا. تعالوا نسمع رشيد قال إيه بعدها. عن عكرمة قوله: ومن أظلم، يعني نفس الآية، ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، قال نزلت في مسيلمة. يعني هناك بعض الاختلاف. عكرمة مثلا يقول أنه نصف الآية الأول نزل في مسيلمة النبي الكذاب الذي كان منافسا لمحمد، يقول نصف الآية الأول في حق مسيلمة ونصف الآية الثاني في حق عبد الله بن سعد بن أبي صرح. فيقول نزلت في مسيلمة أخ بني عدي بن حنيفة فيما كان يسجع ويتكهن به. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني الشطر الثاني، نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح أخي بني عامر بن لؤي، كان يكتب للنبي وكان فيما يملي عزيز حكيم فيكتب غفور رحيم فيغيره، ثم يقرأ عليه كذا وكذا لما حول، يقرأ ما كتب فيقول، يعني محمد، نعم سواء، فرجع عن الإسلام ولحق بقريش وقال لهم لقد كان ينزل عليه عزيز حكيم فأحوله ثم أقول لما أكتب فيقول نعم سواء، يعني أفشى السر. سؤال الآن على المسلمين أن يراجعوا الآن كل الآيات التي كتب فيها غفور رحيم أو عزيز حكيم لعلها تكون من تغيير عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ربما كل الآيات التي ذكر فيها سميع عليم أو عزيز حكيم أو غفور رحيم كانت من إملاء أو من تغيير عبد الله بن سعد بن أبي سرح. طيب هذه الرواية من أين أتى بها رشيد؟ أتى بها من تفسير الإمام الطبري. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، المجلد الخامس أيضا، طبعة دار الحديث، صفحة رقم 61. الطبري بيقول: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن عكرمة، وبعد كده بدأ يذكر لنا هذا القول. هل هذا الإسناد إلى عكرمة إسناد صحيح أم غير صحيح؟ باقي الرواية موجود في صفحة رقم 62. ده باقي الرواية أمام حضراتكم على الشاشة، ده الهامش رقم 1. ننزل تحت، رقم 1 ضعيف. ابن جريج لم يسمع من عكرمة، إذن عندنا هنا انقطاع، والسند إليه ضعيف. فيه الحسين ابن داود المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج. إبقى حتى الرواية التي بنى عليها رشيد هذا الكلام أيضا رواية ضعيفة ساقطة. مفيش، لن تجد رواية صحيحة تقول أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يغير في القرآن الكريم أبدا، وكل هذه الروايات روايات ضعيفة أو مكذوبة. تروح تجيبها من كلام الواقدي، تجيبها من كلام مقاتل بن سليمان، تجيبها من كلام الكذابين والضعفاء، دي حاجة ترجع لك. أما نحن عندنا لا توجد رواية صحيحة تقول أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يغير في القرآن الكريم شيئا. قال قال الواقدي وأول من كتب له يعني لمحمد من قريش هو عبد الله بن سعد بن أبي صرح، ثم ارتد ورجع إلى مكة. إذن أول كاتب وسهر محمد وقريب من أقربائه يرتد عنه. قال لقريش عبد الله بن سعد بن أبي صرح، قال لقريش أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد، وكان يملي عليه في رواية هذه للواقدي، كان يملي عليه الظالمين فيكتب الكافرين، ويملي عليه سميع عليم فيكتب غفور رحيم وأشباه ذلك، يعني أمور كثيرة مش واحدة. كان يقول له الظالمين يكتب الكافرين، يقول له هو سميع عليم يكتب غفور رحيم، ومحمد موافق لأنه في الأخير يعرف أو يتقاسمان معرفة السر. جميل جدا أنك ذكرت أن الواقدية هو الذي قال هذا الكلام. هنفتح الكتاب الأول اللي كان بيستدل منه رشيد. ده أمام حضراتكم كتاب فتوح البلدان لأبي العباس البلاذري رحمه الله، طبعة مؤسسة المعارف في بيروت لبنان، صفحة رقم 662. قال الواقدي وأول من كتب له من قريش، يعني أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سعد بن أبي صرح، ثم ارتد ورجع إلى مكة وقال لقريش أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يملي عليه الظالمين فيكتب الكافرين، يملي عليه سميع عليم فيكتب غفور رحيم وأشباه ذلك. فأنزل الله هذه الآية من سورة الأنعام. أولا الواقدي كذاب. إيه اللي عرفنا إن الواقدي كذاب؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء السادس، صفحة رقم 273. محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي، قال أحمد بن حنبل هو كذاب يقلب الأحاديث. يبقى الواقدي كذاب وكان يقلب الأحاديث. وقال ابن معين ليس بثقة، وقال مرة أخرى لا يكتب حديثه، وقال البخاري وأبو حاتم متروك، وقال أبو حاتم أيضا والنسائي يضع الحديث، يضع يعني بيكذب بيفتري، وقال الدارقطني فيه ضعف، وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه، وقال ابن المديني الواقدي يضع الحديث كذاب. يبقى أول نقطة الواقدي كذاب. ثانيا نقل إلينا بالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يعارض نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في كل عام مرة، ثم جاء في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن الكريم مرتين. تعالوا نفتح مع بعضنا صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير، صفحة رقم 1277، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. يبقى جبريل عليه السلام كان يعرض القرآن كل سنة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ولكن في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه جبريل القرآن مرتين. لو كان عبد الله بن سعد بن أبي صرح غير شيئا في القرآن لأخبر جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا التغيير. والعرض الأخيرة التي حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه، لم يقل زيد بن ثابت أنه وجد فيها تغييرا عن المكتوب في المصاحف، وهذا يدل على أن المكتوب من القرآن الكريم أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخالف القراءة ولا يخالف العرضة الأخيرة التي حضرها زيد بن ثابت حينما كان جبريل عليه السلام يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ما سمعناش أن الصحابة عند جمع القرآن اختلفوا في الصحف المكتوبة عن المقروء، وطلعوا وقالوا ده إحنا حافظين الآية الفلانية سميع عليم لكنها تنتهي بغفور رحيم، ما حصلش الكلام ده. وبما إنه ما حصلش فهذا أيضا يدل على كذب وبطلان الرواية التي أتى بها رشيد. تعالوا نفتح كتاب شرح السنة للإمام البغوي عليه رحمة الله، طبعة المكتب الإسلامي، الجزء الرابع، صفحة رقم 525. قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه عثمان كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. شايف هذا السيل من الأدلة عند المسلمين؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أما قولك أنهما كانا يتقاسمان هذا السر، وتقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعد بن أبي صرح، فهذا من الكذب البوليسي المسيحي. ليه؟ لأن عبد الله بن سعد بن أبي صرح جاء وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك في الرواية الصحيحة في سنن أبي داود، وكذلك رواها النسائي في سننه. وهناك آية بالفعل نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وسبب نزولها روي لنا بإسناد صحيح. تعالوا نفتح كتاب سنن النسائي، طبعة مكتبة المعارف في الرياض، صفحة رقم 628، حديث رقم 4069. أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال: أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلى قوله: لهم عذاب عظيم، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد ابن أبي صرح الذي كان على مصر، كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان ابن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية التي نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح تقول أنه من ضمن الذين فتنوا ثم عادوا إلى الله عز وجل وجاهدوا وصبروا، فأولئك يغفر الله عز وجل لهم ويرحمهم. وهذه الرواية صحيحة الإسناد. عبد الله بن سعد بن أبي صرح يعود بوساطة للإسلام. في تفسير القرطبي لسورة الأنعام 93 يقول أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله مثل ما رأينا ارتد عن الإسلام. فقال: فلما دخل رسول الله مكة أمر بقتله وقتل عبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. ففر عبد الله ابن أبي صرح إلى عثمان، لأن عثمان كان أخاه من الرضاعة. أرضعت أمه عثمان، أم سعد عبد الله بن سعد بن أبي صرح، أرضعت عثمان، فصار، لأن الثقافة العربية كانت كذلك، فصار يعتبر أخا لعثمان. فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله بعدما اطمأن أهل مكة، فاستأمنه له، فصمت رسول الله طويلا ثم قال نعم. فلما انصرف، لما راح عثمان، قال رسول الله: ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه، يعني لا نقشه. لا قال له: هل فعلا كنت تغير كلامي؟ لا ناظره وأقنعه بالحجة أمام الجميع أبدا، لأن محمد كان يعرف أن ما يقوله عبد الله بن سعد بن أبي صرح كان حقيقيا. والآن جاء وقت كشف هذه الأكاذيب التي قالها المدعو رشيد. رشيد استدل بتفسير القرطبي على هذه الشبهة التافهة التي قالها. طبعا القرطبي إنما نقل ذلك عن المفسرين السابقين دون تحقيق لسند هذه الروايات، ومع ذلك رشيد لم يكن أمينا وهو ينقل هذا الكلام الذي قاله القرطبي. تعالوا نفتح تفسير القرطبي أمام حضراتكم على الشاشة، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، طبعة مؤسسة الرسالة. والإمام القرطبي متوفى سنة 671 هجرية، ده الجزء الثامن صفحة رقم 459، وهو بيتكلم على سبب نزول الآية. قال: وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون أنه لما نزلت الآية التي في المؤمنون إلى آخر هذا الكلام. يبقى القرطبي بينقل هذا الكلام عن مين؟ بينقله عن المفسرين. طيب من المفسرين الذين ذكروا لنا هذا الكلام؟ عندك الواحدي في أسباب النزول، عندك الطبري في تفسيره. إذن الإمام القرطبي أحالك على الكتب التي ذكر فيها هذا الكلام. وبعد ما القرطبي ذكر الرواية قال في آخرها إيه؟ رواه الكلبي عن ابن عباس. والكلبي أنا جبت لك الدليل رشيد من كتاب المجروحين لابن حبان أنه اعترف أنه كذاب، وكذلك اعترف أبو صالح الذي يروي عنه الكلبي أنه أيضا كذاب. وأما الرواية التي كنت تقرأ منها من تفسير القرطبي فهذه ينقلها القرطبي عن كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وعن كتاب أسباب النزول للواحدي. تعالوا نفتح كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء الثالث صفحة رقم 48. هذه هي الرواية التي نقلها لنا رشيد والتي نقلها القرطبي من كتاب المستدرك ونقلها أيضا من كتاب أسباب النزول للواحدي. والسؤال الآن: هل السند الذي رويت من خلاله هذه الرواية سند صحيح يجعلنا نعتمد عليه، أم أنه سند ضعيف يجعلنا نتركه ونترك ما جاء فيه؟ وأنا عايز أسأل سؤال للمدعو رشيد، هو السند اللي قدامك ده إيه سبب وجوده في الكتاب؟ يعني السند ده موجود ليه في الكتاب؟ عشان أنت تتجاوزه وتيجي تنقل الكلام بدون ما تنظر في السند؟ ما هو السند ده سلسلة الرواه الذين نقلوا إلينا هذا الكلام. لو السند ده طلع ضعيف يبقى الكلام نفسه سقط، انتهى الموضوع. ومع ذلك تعالوا ننظر في هذا الإسناد. هذا الإسناد إسناد ساقط عند العلماء. ليه؟ لأن فيه ثلاثة علل. أولا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف الحديث. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 21. أحمد ابن عبد الجبار ابن محمد العطاردي ضعيف. يبقى أول علة في هذا السند إن أحمد بن عبد الجبار ضعيف. العلة الثانية شرحبيل ابن سعد، شرحبيل ابن سعد أيضا ضعيف. طيب إيه الدليل على هذا الكلام؟ تعالوا نفتح كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي عليهما رحمة الله، طبعة دار المعرفة، صفحة رقم 193. الإمام النسائي يقول عن شرحبيل ابن سعد أنه ضعيف. يبقى دي تاني علة في السند. العلة الثالثة أن شرحبيل ابن سعد أصلا روايته هذه رواية مرسلة، بمعنى أنه لم يقل أن الذي حدثه بهذه الرواية واحد من الصحابة، وهذا يسمى إسناد مرسل. وقد ذكرنا منذ قليل أن الإمام مسلم ذكر في مقدمة صحيحه أنه لا يحتج بالروايات المرسلة، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. تعالوا نفتح كتاب شرح علل الحديث للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، طبعة مكتبة مكة، صفحة رقم 39. سؤال رقم 77: من أي أقسام الحديث يكون الحديث المرسل؟ الإجابة: المرسل من أقسام الضعيف. يبقى إحنا دلوقتي عندنا ثلاث علل في هذه الرواية التي ذكرها لنا رشيد من تفسير القرطبي والتي نقلها لنا القرطبي من أسباب النزول للواحدي ومن المستدرك على الصحيحين للحاكم. دي أول نقطة. النقطة الثانية أن رشيد لم يكن أمينا في نقله من تفسير القرطبي واقتطع الكلام الذي بعد الرواية، لأن هذا الكلام يهدم شبهته تماما بأكثر مما هدمت به. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نسفنا كل الكلام اللي هو قاله، ولكن إمعانا في كشف أكاذيبه نبين أنه اقتطع الكلام الذي بعد هذه الرواية لأنه يرد على كل شبهاته التي قالها بعد ذلك. رشيد قال إن عبد الله بن سعد كشف السر وأنه تقاسم ذلك هو والنبي صلى الله عليه وسلم، مع إن كل الروايات التي تقول أن عبد الله بن سعد غير في القرآن روايات ضعيفة ومكذوبة كما أثبتنا ذلك وأوضحناه بالدليل والبرهان، ولكن سنذكر الكلام الذي قاله أبو عمر بن عبد البر والذي نقله القرطبي في تفسيره. لو كان كلام رشيد صحيح لما قال أن عبد الله بن سعد لما أسلم للمرة الثانية أسلم فقط خوفا من القتل، كان المفترض أن عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرتد تاني، لأنه على كلام رشيد لم يكن مقتنعا أصلا بالإسلام ولكن أسلم من الخوف، صح؟ لكن التاريخ الصحيح يقول لنا أن عبد الله بن سعد أسلم وحسن إسلامه، وهذا هو الكلام الذي اقتطعه رشيد من كلام الإمام القرطبي الذي نقله لنا عن أبي عمر بن عبد البر. تعالوا يا جماعة نقرأ ماذا قال الإمام القرطبي. قال أبو عمر: وأسلم عبد الله بن سعد ابن أبي صرح أيام الفتح فحسن إسلامه ولم يظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك، وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش وفارس بني عامر ابن لؤي المعدود فيهم، ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة 25 وفتح على يديه إفريقية سنة 27 وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة 31، وهو الذي هادنهم الهدنة الباقية إلى اليوم، وغزا الصواري اللي هي معركة ذات الصواري كانت بقيادته رضي الله عنه من أرض الروم سنة 34، فلما رجع من وفاداته منعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط فمضى إلى عسقلان فأقام فيها حتى قتل عثمان رضي الله عنه، وقيل بل أقام بالرملة حتى مات فارا من الفتنة، ودعا ربه، اسمع بقى رشيد وركز معي في كلمتين اللي جايين دول، ودعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح. شوف الرجل المؤمن الصحابي الموحد رضي الله عنه قال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح. فتوضأ ثم صلى فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن اللي هي الفاتحة والعاديات، يبقى قرأ بالفاتحة وسورة العاديات، وفي الركعة الثانية قرأ بأم القرآن الفاتحة وسورة تانية، ثم سلم عن يمينه وذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه. يبقى الرجل ده لما أسلم حسن إسلامه ولا لا؟ أيوة طبعا حسن إسلامه. لو الصحابي ده يا جماعة ما كانش أسلم على الحقيقة، إيه اللي يخليه يخوض هذه الحروب؟ طب ما ممكن يقتل، إيه اللي يخليه يقتل في سبيل دين هو مش مؤمن به على كلام رشيد، وإن هو اللي كان بيغير في القرآن، وإن هو أصلا مش مؤمن إن القرآن ده من عند الله سبحانه وتعالى، إيه اللي يخليه يموت في سبيل هذا الكلام؟ لا، ده كان بيحارب وفتح الله عز وجل على يديه بلادا كثيرة، واضح؟ طيب رشيد سأل سؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعبد الله حينما أتاه مسلما في المرة الثانية: هل فعلا كنت تغير كلامي؟ ما هو يا فالح، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوش، لأن أصلا عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح لم يغير أصلا في القرآن، والروايات هذه التي قالت أنه كان يغير روايات باطلة كما بينا من قبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هيسأله على حاجة أصلا ما حصلتش. ماشي رشيد، يبقى تعالى كل يوم يا بابا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.